بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتعرض للرد على شبهة مهمة يثيرها أعداء الرسل، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من المستشرقين، ويثيرها كذلك الطاعنون في صحيح البخاري مسلم، الطاعنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ذلك مرارا. تلك الشبهة نقسمها في درسين من أجل أن يعني نتقن الرد عليها، فإن ربما بعض الناس تأتيه من باب العاطفة فيقع في إنكار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب العواطف تدخل له العواطف، ويأتي هؤلاء المشككون فيقولون هذا فيه يعني حط من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم ينزه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأهواء، حتى ينكر ويرد أحاديث رسول الله. هذه الشبهة هي ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته فاجعل أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. فهم يقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويلعن وهو المبعوث رحمة للعالمين؟ هذه شبهتهم. إذن ما هو الحل عندكم؟ قالوا الحل أننا ننكر هذه الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وهل يكفي هذا؟ لا، لابد أن نطعن في صحيح البخاري ومسلم، ونقول البخاري هذا يعني يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا تقبلوا ولا حديث في صحيح البخاري، عطلوا صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا هو الهدف الذي يقصدون ويحومون حوله، أن ينزعوا ثقة الناس من صحيح البخاري ومسلم بمثل هذه الشبهات. والرد عليها يكون سهلا، الرد عليها عند أهل العلم يكون سهلا، ولكن الموفق من وفقه الله. ففي البداية سنذكر هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث التي ورد فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه لأحد من الناس هي نزر يسير، شيء نادر. هذه الأحاديث شيء نادر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا، ولم يكن بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، بل وصفه الله سبحانه وتعالى بأعظم الأوصاف في الحلم والأناءة وعفة اللسان. قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، وكان يعفو حتى عن بعض المشركين، ولم يكن يدعو على يعني بعض المشركين، بل كان يدعو لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقالوا أنه يدعو على دوس، فدعا لها، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فأتى الله سبحانه وتعالى بدوس، وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني ضربه قومه حتى أدموه، سال الدم من وجهه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يا ربي سامحهم لا تعاقبهم فإنهم لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الأصل، ولكن قد يقع منه في النادر والشاذ أن يسب أحدا أو يلعن أحدا، وهذا يكون كما يقول أهل العلم، فإن في بعض الأمور تحتاج إلى شدة، بعض الأمور تحتاج إلى شدة في بعض المواقف حتى يستقيم الناس وتستقيم أمورهم. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ولكن ينبغي لنا أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب لنفسه، لم يكن يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسب أحدا انتقاما وانتصارا لنفسه أبدا، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فعندنا هذا الحديث الذي ورد في صحيح البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة وطهورا وقربة يقربه منها يوم القيامة. هذا جاء بيانه في رواية أخرى أيضا عند البخاري يبين هذا الإطلاق الذي في الحديث أيما رجل سببته، جاء بيانه بأنه إذا سبه سب من ليس بأهل لهذا السب فإنه الله يجعلها زكاة ورحمة إذا كان ليس بأهل لذلك. فقد جاء هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. إذن هذه الرواية تبين الرواية الأولى أن من هو هذا الذي تكون له لعنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه له ليكون زكاة ويكون طهرة له ويعني وقربة يقرب بها من الله، الذي لا يكون أهلا لتلك الدعوة، الذي لا يكون أهلا لتلك الدعوة هذا تنقلب في حقه زكاة وكفارة ورحمة له من الله. والإشكال هو قد يقول قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يلعن ويسب من ليس بأهل؟ هذا هو الآن الإشكال. أما من كان أهلا لذلك فلا إشكال، إن كان أهلا لذلك مثل الكفار ومثل المنافقين فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعنهم: اللهم لعن فلانا وفلانا، كان في القنوت. وكذلك إذا كان من المنافقين، وقد حمل العلماء حديثا من الأحاديث التي سب النبي صلى الله عليه وسلم فيها رجلين على أنهما كانا من المنافقين، وذلك ما ورد في الحديث الصحيح في غزوة تبوك أن رجلين خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في غزوة تبوك، حديث معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام غزوة تبوك، فقال لهم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. هذه الغزوة غزوة العسرة، فيها حر شديد ومفازات بعيدة، وأصاب الناس فيها جهد وبلاء عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: غدا ستأتون على الماء في عين في تبوك، غدا ستأتونها ضحى. ما هو التعليم الذي علمهم؟ علم الجند، قال: من جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، يعني الذي يسبقنا إليها لا يقربها ولا يمس من الماء شيء حتى آتي. وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي فيبرك فيها ويدعو فيها فيبارك الله لهم في ذلك الماء حتى يكفيهم. فسبقه رجلان إلى تلك العين، وهي فيها هذه العين تبض بشيء من ماء من مائها، فخالف عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم فسألهما، قال: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. هذا مخالفة متعمدة، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. ثم بعد ذلك غرفوا بأيديهم من العين الصحابة قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ويده ثم رده في تلك العين، فجرت العين بماء منهمر ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقى الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يعني يا معاذ، إن طالت بك الحياة سترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. رواه البخاري، وهذا من أعلام النبوة، أنه يخبر أن هذه المناطق ستنقلب جنانا، جنات وبساتين. ونحن نرى في هذا الزمان يعني تطبيق ذلك، أنها عادت تلك الصحاري فيها كثرة الزراعة وكثرة المياه على يعني مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الرجلان قيل إنهما كانا من المنافقين، ولهذا سبهما النبي صلى الله عليه وسلم وتعمدا هذا الفعل، كما قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام في أصول الأحكام المجلد الثالث صفحة 282، قال ابن حزم: فهذان استحق السب من النبي صلى الله عليه وسلم لخلافهما في نهيه من مس الماء. إذن هذا هي الحالة الأولى، أن نقول إن كان الذي سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه مستحقا لذلك فهنا لا إشكال، لأنه يستحق ذلك، وهذا في حق الكفار والمنافقين. يبقى السؤال عن كيف إذا لم يكن مستحقا لذلك، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يسب من ليس بأهل للسب، هذا ما سيأتي جوابه إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.